ثم نقل الشارح رحمه الله تعالى كلاما للحافظ أبي شامة وهو عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي ذكره في كتاب البدع والحوادث يبين وقوع هذا في الخلق في المئة السادسة والسابعة والثامنة مما نقله المصنف بعد عن ابن القيم. فلا يستنكر حينئذ الدعوة التي أظهرها إمام الدعوة رحمه الله من النكير على الناس الذين يتبركون بالأشجار والأحجار وهم يزعمون أنهم على الإسلام، فإن هذه الآبدة والبلية الواقعة كانت في قرون الأمة السابقة مما كان بعد القرن الخامس والسادس فما بعده، وتزايد الشرك إلى يومنا هذا، وأنكره من أنكره من العلماء، فلم يكن هو رحمه الله تعالى ابن وقته ونفسه في النكير على الناس في باب التبرك، بل العلماء العارفون بالشرع أنكروا ذلك كالمنقول هنا عن أبي شامة المقدسي ثم ابن القيم رحمهما الله تعالى. وزاد في تيسير العزيز الحميد النقل عن أبي بكر الطرطوشي الحافظ من علماء الأندلس، وذكر رحمه الله تعالى مواضع اعتراها التعظيم والإجلال من البقع والأشجار والأحجار والعيون، وكان مما ذكره الشجرة التي نعتها أبو شامة بقوله الملعونة لما يقترف عندها من الشرك خارج باب النصر، ثم دعا فقال سهل الله قطعها واجتثاثها أي اقتلاعها من أصلها، فالاجتثاث الاقتلاع، وهذا يلحق بأحد المفردات ووهل المتكلم عن بيانه في محله. وقد أظهر الله الحق وأبطل الشر وحقق ما دعا به أبو شامة المقدسي، فإن الشجرة المذكورة قصدها أبو العباس ابن تيمية الحفيد وأخوه عبد الله فقطعاها واستأصلاها وهما يقولان وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا حتى تهاوت واضمحلت وانتزعت من الأرض إيذانا بانتزاعها من قلوب الناس، فإن الشرك إذا نزعت معالمه قمين أن ينزع من قلوب الناس مع أنه تبقى فيه بقية في الناس،